جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سائل يقول كثير من الدعوات التي تنتسب إلى الإسلام وتنتسب إلى أنها تدعو إلى الله عز وجل وكلها تنتسب إلى الإسلام فأيها على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عد؟ قل كثير من الدعوات التي تنتسب إلى الإسلام تدعو إلى الله عز وجل فأيها التي هي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى أن تكون كلمة الله هي العليا، دعا إلى الإسلام الحقيقي على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هداه، هذا هو الذي على الحق. أما من كان له أغراض أخرى يدعو إلى دين الله ظاهرا وله مقاصد باطنة هذا ليس من دين الله في شيء، والله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى. نحن ما لنا إلا الظاهر، إذا رأينا أحد يدعو إلى دين الله وإلى توحيد الله وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام رحبنا به، لكن لو تبين منه خلاف ذلك فإننا نرد عليه ولا نقبل منه إلا الحق. نعم. يقول أن بعض الناس يدعو إلى مكارم الأخلاق ويستدل قبل دعوته إلى التوحيد ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق هذا فرع عن الإسلام، وش الفائدة إذا صار عنده أخلاقه كافر؟ فهل ينفعه خلقه؟ فيه ناس حسب ما نسمع معاملاتهم الدنيوية معجبة للناس ومعاملاتهم، لكن هل نفعتهم وهم كفار؟ أولا الدعوة إلى الإسلام، ثم مكارم الأخلاق إذا اهتدى للإسلام ثم اتصف بمكارم الأخلاق هذا هو المسلم الحق. أما إذا كان متصفا بالإسلام حقيقة لكن عنده أخلاق سيئة فهذا ينقص من ثواب أعماله، من نقص من إيمانه، لكن ما يخرجه من الملة. وأما كون أخلاقه مثل ما يظهر معاملة للناس طيبة لكنه لم يقر بالإسلام فلا خير فيه، لا خير فيه، يصير مثل البهيمة، مثل البعير الذي تركبه وتقضي عليه حاجتك، أو مثل الحمار الذي تقضي عليه حاجتك وهو نجس. يقول السائل ما حكم من استمنى في نهار رمضان جاهلا أو ناسيا أنه في رمضان وجاهلا للحكم أيضا؟ ما حكم من استمنى؟ على كل حال الاستمنى محرم، وهو داخل بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، سواء في رمضان أو غير رمضان، لكنه في رمضان يكتسب إثما أكبر ويفسد صومه وعليه القضاء مع التوبة إلى الله. فإن كان لا يعلم الحكم ولا يدري أصلا عن الاستمناء بأنه محرم، فإذا كان كذلك فأمره إلى الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ الجهل، لكن هذا لا يعفيه من أن يقضي ذلك اليوم ويحذر من هذا الفعل سواء في رمضان أو في غيره. يقول السائل: كم المدة التي يسمح للإنسان أن يبتعد أن يغترب فيها عن زوجته؟ إيش؟ كم المدة التي يسمح للإنسان أن يغترب فيها عن زوجته؟ المدة مثل ما قرر عمر رضي الله عنه لما كان يدور في الليل ويتعسس ويتجسس وحرصا على أن يعطي المسلمين حقوقهم وأن لا يغفل عن مصالحهم، فسمع امرأة تنشد شعرا يشير ذلك الشعر إلى اشتياقها لزوجها، تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزلزل هذا السرير من جانبه. فلما أصبح رضي الله عنه سأل عن هذه المرأة وأين زوجها، قالت إنه في الجيش. تعرفون أن في الخلفاء الراشدين بدأت الفتوحات الإسلامية في أنحاء البلاد من جهة العراق ومن جهة الشام ومن جهة خراسان وغيره، فسأل ابنته حفصة رضي الله عنهم أجمعين: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 4 أشهر. ولذلك الله عز وجل أقر المولي لو إنسان حلف إنه ما يأتي زوجته إلا بعد سنة فليس له إلا 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. ليس له حق أن يغترب عن زوجته أو يهجرها أو يتركها أكثر من 4 أشهر. فأرسل رضي الله عنه لقواد الجيوش على الحدود بأن يراوحوا بين الجيش، أناس يذهبون وأناس يرجعون، يعطى الجندي شهرا للسفر للذهاب لمجيء المدينة وشهرا للرجوع لأن المسافات بعيدة والأسفار شاقة، و4 أشهر يقيم عند أهله. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يغيب عن أهله أكثر من 4 أشهر إلا إذا أذنت هي وطابت نفسها وأذنت له. نعم. يقول السائل: في رمضان نمت واستيقظت أثناء الأذان وشربت ماء، فما حكم صومي؟ إن كان بعد الأذان لا شك أنه مفطر، يعني شرب في النهار وعليه القضاء، فإن كان متعمد متساهل فهو آثم. وكم قلنا ليس لنا عذر الآن، عندنا الساعات وعندنا المنبهات من جوال إلى تلفزيون إلى راديو، ما في جهل الآن تقول والله ما أدري. هذا كأول كان الناس ما يدرون، يقوم الإنسان ظلمة ما عنده شيء حتى السراج ما عنده، أما الآن لا، ما لنا حجة. فعلى الإنسان أن يحترم شعائر الله فيتأكد، إن كان قد أذن يصبر ويمسك والحمد لله، ويأجره الله على قدر المشقة. إن كان متأكد أن هذا المؤذن لا زال يؤذن وهو يؤذن دائما يعني قبل الصبح يقينا، فيمكن يشرب. أما إذا كان من المؤذنين الذين ما يتؤذنون إلا تبين الصبح، لا. عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإن بلال فكلوا واشربوا فإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان رجل أعمى رضي الله عنه فكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، إذا أذن ما خلاص ما يشربوه. هذا في الغالب أن المؤذنين كذلك، يعني عندهم قواعد عندهم يعني نظام على أن الصبح يتبين في الساعة الفلانية خلاص يجب أن نحترس الإنسان ولا نتساهل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. يكمل يومه مفطر أم يجب عليه الإمساك؟ نعم. يكمل يومه مفطرا أم يجب عليه الإمساك؟ لا عجيب، يجب عليه الإمساك، هذا ما فيه إشكال، لكنه آثم في تساهله، عليه الإمساك وعليه القضاء والتوبة إلى الله وعدم التساهل. كيف يصبح مفطر؟ يقول إن افطرت يكمل إفطار. ما شاء الله، يعني ظلم على ظلم، أركب ذنوبا بعضها على بعض، نسأل الله العفو له. هذا معناه أنه والعياذ بالله متساهل في دين الله وفي شعائر الله، فعليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله، فإن الأمر ليس بالهين. فقد ورد في الحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صيام الدهر وإنصامه. فعلى كل حال هو آثم ومذنب، فعليه التوبة إلى الله وأمره إلى الله. يقول الجهل لا يسقط عنه القضاء. نعم. يقول الجهل لا يسقط عنه القضاء. لا ما يسقط عنه القضاء، الجاهل يسقط عنه الإثم، أما القضاء ما يسقط أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.